مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 20 إلى 26 مايو 2024. في عناوين هذا الأسبوع: كيف حرف الجهاديون نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وقعوا في أمور كثيرة هي تعود إلى سوء فهمهم وخطأ فهمهم، لا إلى نص ابن تيمية. ثانيا، نقلوا بعض النصوص خطأ. نتحدث اليوم إلى الدكتور هاني نسيرة، صاحب كتاب متاهات الحاكمية. هل تتبع قيادة القاعدة الإعلام الرديف في التعليق على وفاة الرئيس الإيراني؟ منشقون يؤكدون قتل مسؤول داعش الإعلامي أبي بكر الغريب في 2021، وهيئة تحرير الشام تتهم معارضيها بالإرهاب الفكري. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة لا شيء في إعلام القاعدة الرسمي عن حادث قتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. أما في الإعلام الرديف فلم نجد الكثير، خاصة مع حذف مجموعات الأنصار في التليجرام أثناء فترة الرصد، ولكن المتاح يظهر ما هو متوقع: الأنصار يذمون إيران وكبيرها. ومن قبيل ذلك ما جاء في التوكل بوت، حيث نقل أن خبيرا إيرانيا على محطة تلفزيونية قال إن إيران ستدخل لنصرة غزة من اليمن، رد لأن هدفنا في إيران هو استهداف السعودية، ويعلق الحساب هدفهم مكة والمدينة وليس فلسطين ولا المسجد الأقصى. والحقيقة أن هذا التوجه الإيراني واضح فيما يكتبه في موقع مافا الإيراني أبو الوليد المصري صهر سيف العدل، والأهم أننا نجد صدى هذه الخطة، خطة السيطرة على حوض البحر الأحمر، فيما كتبه زعيم القاعدة الفعلي سيف العدل في سلسلة هذه غزة، السلسلة الأخيرة التي ظهرت باسمه المستعار سالم الشريف، كما جاء في الحلقة 243 من هذا البرنامج. إذن هل يكون موقف إعلام القاعدة الرسمي اتجاه وفاة الرئيس الإيراني مشابها لموقف الإعلام الرديف؟ حساب أنباء جاسم على منصة إكس رأى أنه من المستحيل أن يعلق الإعلام الرسمي على وفاة رئيسي، وفي هذا يلفت الحساب إلى سلوك إعلام القاعدة في اليمن تحديداً، حيث يظهر جلياً الأثر الإيراني في سلوك القاعدة التي تحمي حدود الحوثيين المدعومين من طهران. يقول أنباء جاسم إن مؤسسة الملاحم، الذراع الإعلامية لقاعدة اليمن، من فكت توهم أنصار التنظيم بأنه معادي للنظام الإيراني. ويبرز حساب أنباء جاسم مأزق قيادة القاعدة وتراجع دورها في الوسط الجهادي، عندما يعلق على بيان القيادة المركزية الذي أشاد بهجوم طلائع التحرير في مصر مطلع مايو تحت عنوان أحلام القاعدة. يرى أنباء جاسم أن قيادة القاعدة تتسلق على ظهور الآخرين وتجير الأفعال لحسابها، وكأن إصدارات السحاب كان لها دور في إلهام منفذي هجوم مصر. والأهم أنه ينتقد انقياد القاعدة وراء النظام الإيراني الذي من فك ينظر بلا فعل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. من نافلة القول أن قدم الطالبان التي تحكم أفغانستان اليوم واجب العزاء في الرئيس الإيراني بوفد رسمي زار طهران. ربما لم يعد سلوك كهذا غريبا على طالبان فلهم سوابق، ولكن مهم توثيق هذه التفاصيل باعتبارها جزءا من سلوك جماعة جهادية، خاصة إذا كانت تاريخيا وفي عرف الجهاديين حامية لتنظيم القاعدة. ولهذا اعتبر طارق عبد الحليم أحد منظري الجهادية أن جماعة طالبان انحرفوا حتى غادروا الصف تماما عندما اشتروا المظاهر والدبلوماسية بحصاد جهاد عقود ودماء مئات الآلاف من الأبرار. المرصد بودكاست على أخبار الآن. تحدث داعش رسميا في حادث قتل الرئيس الإيراني. افتتاحية صحيفة النبأ الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي في عددها 444 جاءت بعنوان: وجعلنا لمهلكهم موعدا. لفتت فيه إلى عجز السلطات الإيرانية عن تحديد موقع الرئيس حتى استعانوا بمسيرات تركية. وعليه يعتبر داعش أن ترويج النظام الإيراني لصورة القوة العظمى ما هو إلا سراب. وهكذا سحب التنظيم هذا التوصيف على كل الجهات التي تقول إنها تستطيع أن تقضي عليه. نقرأ كلام داعش وقد انحسر في المركز في العراق والشام واستنزفت قياداته الحركية والإعلامية. حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خبايا داعش شخص حال التنظيم اليوم في منشور مقتضب بعنوان باقية ولكن. يقول الحساب إن ثمة فراغاً في قمة هرم التنظيم بات عصياً على فريق جديد من الأمراء والإعلاميين الذين يحاولون عبثاً إنعاش جسد التنظيم المعلول، مشبهاً هذه المحاولات بمن يلجأ إلى خلطات العطار من البيعات والحملات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في وقت مبكر من هذا الأسبوع نشر حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي صورة قالوا إنها جثة أبو بكر الغريب محمد خضر موسى رمضان الذي يعد من أبرز مسؤولي ديوان الإعلام في تنظيم داعش ورأسا من رؤوس الغلاة كما وصفه الحساب. التنظيم لم يؤكد رسميا قتل الغريب وهو أردني ويعد من أقدم مسؤوليه. أول خبر عن قتله كان في أبريل 2021 عندما نشر حساب قال إنه تابع لولاية التنظيم في شرق آسيا نشر رثاء للرجل ضمن سلسلة قوافل الشهداء. وقتها قيل إن الحساب كان مزيفا، لكن حساب قناة فضع عباد البغدادي والهاشمي نقل أكثر من مرة أن الرجل قتل فعلا في شمال سوريا في ذلك الوقت من عام 2021. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لا يبدو أن جذوة الحراك الشعبي ضد هيئة تحرير الشام في إدلب ستخبو في أي وقت قريب، ولا يبدو أن الهيئة ستتركه وشأنه. من ناحية تتواصل التظاهرات ليس فقط لمطالبة الهيئة بالإفراج عن معتقلي الرأي وإنما بعزل أميرها أبو محمد الجولاني. ترفع في هذه التظاهرات شعارات تذكر بشعارات بداية الحراك السوري في 2011 من قبيل سوريا إلنا وما هي لبيت الأسد ولا لبيت الشرع. من ناحية أخرى تزداد حدة تصدي أمنيي الهيئة لهذه التظاهرات حتى وصلت إلى ما وصف بالتشبيح وحصار منطقة جسر الشغور جنوب غرب إدلب. من ناحية ثالثة واصل الجولاني لقاءاته مع رموز هذا الحراك للتوصل إلى حل ولكن دون نتيجة. الناحية الرابعة هي الأكثر لفتا للانتباه وتتعلق بسلوك الهيئة في اتهام الحراك بالتخريب وعدم الانضباط بل وبرعاية إرهاب فكري. ومن هنا جاء عنوان في محطة الجزيرة نقلا عن حكومة الجولاني يقول إن الحكومة أوقفت بعض الأشخاص الذين مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين وكان لهم دور في التشجيع على حمل السلاح. المعارضون اعتبروا هذا الترويج خطة لإخراج الحراك عن مساره يقوم عليها عراب الهيئة الإعلامي أحمد زيدان. وفي موازاة هذا السلوك الأخير لفت تحول في الموقف من الدكتور إبراهيم شاشو الذي قبل أخيرا منصب رئيس التفتيش القضائي في الهيئة. حتى أسبوعين تقريبا ظل شاشو شخصية يستبشر بها معارضو الجولاني خيرا في حلحلة قضية معتقلي الرأي تحديدا، لكن انقلبت الموازين عندما ظهر شاشو إلى جوار الجولاني ممتدحا الحكومة الإسلامية في إدلب، فمن فك المعارضون يعبرون عن استيائهم منه فيما راح أنصار الهيئة يشيدون به. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور هاني نسيرة الباحث في الفكر الإسلامي والعربي القديم والمعاصر صاحب مؤلفات مثل متاهة الحاكمية أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية وكتاب الحنين إلى السماء والقاعدة والسلفية الجهادية والسلفية في مصر تحولات ما بعد الثورة. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج وتلبية الدعوة في وقت قصير دكتور هاني. أهلا بك يا أستاذ نهاد وأهلا بالبرنامج المتميز وأهلا بقناة الآن. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك دائما دكتور. ابن تيمية حاضر دائما في أدبيات الجهاديين، يقولون إنهم يستلهمون التشريع ومسوغات فعلهم الإرهابي من إرث هذا الشيخ الفقيه رحمه الله. في كتابك متاهة الحاكمية أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية تنتهي إلى أنه تثبت براءة ابن تيمية من تأسيسه أو مرجعيته للسلفية الجهادية وممارسات تنظيمية. كيف دكتور هاني يخطئ الجهاديون فهم ابن تيمية؟ نعم جهاد، نعم قولا واحدا، ابن تيمية بريء من أخطاء الجهاديين أو المتطرفين دائما، لأن هؤلاء يعني وقعوا في أمور كثيرة هي تعود إلى سوء فهمهم وخطأ فهمهم، لا إلى نص ابن تيمية نفسه. أولا، ثانيا نقلوا بعض النصوص خطأ، يعني حين استندوا إلى فتوى التتار أو فتوى مرضين التي قتلوا بها الرئيس أنور السادات بعد عقده مبادرات السلام في أواخر السبعينيات 79، كان استنادهم لنص خطأ. ابن تيمية يقول دار مركبة، يعني ما قالش دار كفر، ويقول إنه هؤلاء القوم الذين هم مسلمون والذين هم يطبقون الياسق كتاب جنكيز خان يعاملون بما هم أهل له، ولكن الجهاديين قرأوها ونقلوها ونقلوا عن غيرهم من أخطأ. فتح الله الكردي 1909 في نشر فتاوى ابن تيمية مبتزأة نقلوا يعاملون إلى يقاتلوا، فبدل ما أعاملك أقاتلك، فكان خطأ. كان طبعا النص الذي نقله الكردي مش موجود في مخطوطات الفتاوى، فده خطأ تصحيف إن صح التعبير. في خطأ تاني، خطأ تحريف، يعني ما بيجي بعض الناس تستند إلى ابن تيمية مثلا في أنه كما استند الدواعش نفسهم، وأنا كتبت على ذلك ورددت ونشرت في جريدة الشرق الأوسط في السابق التدليس والتلبيس الداعشي في تحريق الكساسبة يعني على ابن تيمية، لأن هم قالوا ابن تيمية قال يجوز حرق الأسير. ترجع لنص ابن تيمية لا تجد أنه يقول بحرق الأسير، وتجد أنهم لم يعودوا لمجموع فتاوى ابن تيمية بل عادوا لأحد تلامذته ابن مفلح. تعود لنص ابن مفلح تجده أنه ينقل نصا طويلا عن ابن تيمية وعن غير ابن تيمية، وفي نص ابن تيمية يقول بعض رأى والبعض، وأنا لا أرى ذلك، بس هو اللي جاء نقل يعني من 3 4 صفحات خد النص اللي بيقول فيه ها وقد رفض فلان ذلك او قد قال فلان بذلك. ابن تيمية رأيه في الاخر يقول انا لا ارى ذلك، ونشرت دراستي ونشرت على مستوى واسع، وانا اعرف انه يعني ناشطي داعش على تويتر، ما احنا زي ما في نشطاء يعني على تويتر موجود للمتطرفين نشطاء على المواقع التواصليه والتليجرام وما شابه، لم يردوا، وكان اعتقد الرد مفحما لانهم لم ينقلوه عن ابن تيميه ولا نقلوا عن تلميذه ابن مفلح خطا، وقتلوا الرجل الشهيد رحمه الله معاذ الكساسبه. تجد هذا كثيرا، ابن تيميه يقول بالعذر بالجهل، داعش والجماعات الجهاديه باستثناء الجماعه الاسلاميه لا تقول بالعذر بالجهل، وخالفوه في ذلك. ابن تيميه عنده موقف اصيل وتاسيسي في منهاج السنه وفي الفتاوى أنه لا يرى الخروج على